بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله مصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه ليوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثالث والمحاضرة الأخيرة بإذن الله عز وجل، والتي ننتهي بها من الجزء الأول من كتاب الملخص الفقهي وجزء الخاص بقسم العبادات. نتحدث معكم بإذن الله عز وجل اليوم في باب في أحكام الجهاد، باب في أحكام الجهاد. نتحدث معكم اليوم في هذا الباب عن سبب مشروعية الجهاد وأهميته، وتوضيح فرضية الجهاد، وما هي الحالات التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا، وما هي الحالات التي يجب فيها الجهاد وجوبا كفائيا، وما هي أنواع الجهاد، وما الذي يجب على أمير المجاهدين، وما يجب على المجاهدين تجاه الأمير، والأهداف التي شرع الجهاد من أجلها، وبعض أحكام الجهاد، وحكم استئذان الوالدين في الجهاد، وأحكام الغنائم والسبي، وأحكام الهدنة وأخذ الجزية وإعطاء الأمان للكفار. يقول المصنف: شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه، وشرعه ابتلاء واختبارا لعباده. يقول الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفه لهم. وقال عز وجل أيضا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والجهاد أيضا هو ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات، وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام، لأنه بالجهاد تصان بقية الأركان ويعان على إقامة بقية الأركان. فعن طريق الجهاد تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويصام رمضان ويحج البيت إلى غير ذلك. والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الدليل من الكتاب أو الدليل من القرآن، قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال أيضا: يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال. وقال أيضا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وكما دل الكتاب على مشروعية الجهاد وعلى وجوبه أو على أقسامه وأنواعه، دل أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية الجهاد، فجاء فيها: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. وكما جاء أيضا في الحديث: ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. وفي أن ذروة السنام هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه، وهو في الشرع قتال الكفار، قتال الكفار. ولا يطلق على قتال الكفار فقط، ولكن قد يطلق الجهاد على ما هو أعم من القتال، على ما هو أعم من القتال، فيشمل المجاهدة باللسان والمجاهدة بالمال والمجاهدة باليد وبالسلاح. ويقول ابن القيم رحمه الله: وجنس الجهاد فرض عين، جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. إذن الجهاد فرض عين، ولكن ليس المقصود هنا الجهاد الجهاد بالسلاح والجهاد بالجهاد الأعداء، ولكن مقصود به أن الجهاد قد يشمل الجهاد باللسان أو الجهاد بالمال أو الجهاد باليد، ويشمل أيضا الجهاد بالقلب. فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إلى آخر الحديث. ويطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها، فكما هو معلوم أن مراتب الدعوة العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على هذه الدعوة، الصبر على العمل والصبر على التعلم. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والشيطان هو عدو مبين للإنسان، فعليه أن يدفعه وأن يدفع ما يزينه له من شبهات أو شهوات. أما مجاهدة الكفار فتكون باليد وتكون بالمال وتكون باللسان وتكون بالقلب وتكون بالقلب. أما مجاهدة الفساق فتكون باليد أو باللسان وبالقلب، تكون باليد وباللسان ثم بالقلب، وهذا حسب التمكن من درجات إنكار المنكر، كما قلنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمجاهدة الشيطان كما نص الله عز وجل عليها كما ذكرنا منذ قليل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بعد ذلك ننتقل إلى حكم الجهاد، هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ وكما نعلم أن فرض العين لا يسقط إلا بأداء أحد المسلمين، كل واحد يؤديه بنفسه. أما فرض الكفاية فإذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين، يسقط الإثم عن الباقين، ويسقط الوجوب أيضا عن الباقين إذا ما أدوا الواجبه على أكمله. نقول أن الأصل في الجهاد هو أنه فرض كفاية، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي فإن الوجوب يسقط عن الباقين، وهو أفضل ما يتطوع به لله عز وجل. والنصوص التي أمرت به وحثت عليه كثيرة جدا، نذكر منها قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. هذا بالنسبة كما ذكرنا أن هذا هو الأصل، أن يكون الجهاد فرض كفاية، إلا أن هناك حالات يتعين فيها الجهاد ويكون حكم الجهاد عام ومتعين على كل مسلم ومسلمة. وذكر المصنف من هذه الحالات: إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف، وهذا عند مصافة العدو وعند مواجهة العدو لا يجوز الانصراف ولا يجوز التولي إلا متحرفا، كما قال عز وجل: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا يجوز التولي يوم الزحف، وهذا من أكبر الكبائر، التولي يوم الزحف. من الحالات أيضا التي يتعين فيها الجهاد: إذا حاصر العدو البلد، إذا حاصر العدو البلد، فهذه الحالة يكون الجهاد متعينا على كل من استطاع أن يدفعهم بنفسه أو بماله. ومعنى أن الجهاد متعين أي أنه لا يجب أن تستأذن الزوجة زوجها، أو يستأذن الابن من والده أو من والديه، أو يستأذن العبد من سيده، أو يستأذن المدين من مدينه من دائنه ونحو ذلك. فهذه الحالات لا يستأذن فيها، وهذا لأن المصلحة المرجوة من هذا الجهاد أعلى بكثير جدا من هذه المصالح. فإن الابن إذا لم يخرج للجهاد فإنه قد يترتب على هذا العدو الصائل أن يأسر أبويه، ووجود الأبوين تحت مظلة الكافرين هو أشد بكثير جدا من وجودهم تحت مظلة المسلمين أو عوام المسلمين إذا ما استشهد هذا الابن. إذا ما استشهد هذا الابن فالمفسدة في فرض الكفاية، إذا ما استشهد هذا الابن فقد لا يجد من يتولى رعايتهم. ولكن عند دفع عندما يتعين الجهاد تكون المفسدة أعظم من ذلك، تكون المفسدة أعظم من ذلك، إذ قد يترتب على هذا الاعتداء من هذا العدو أن يترتب عليه الأسر والسبي أو القتل له منحو ذلك. من كما يقول المصنف لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع لا جهاد طلب، وجهاد الدفع ويكون جهاد لدفع الصائل أو دفع العدو، أما جهاد الطلب هو جهاد الدعوة وجهاد التمكين لدين الله عز وجل في الأرض. فلو انصرف عن جهاد الدفع لاستولى الكفار على ديار المسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم، فالمفسدة في ذلك عظيمة جدا. أما في فرق في جهاد الكفائي فإن الجهاد يكون جهاد طلب وجهاد دعوة وجهاد تمكين لدين الله عز وجل في الأرض. فإن كان للمدين، إذا كان للرجل عليه دين فيجب أن يستأذن دائنه، وإن كان عبدا فيجب أن يستأذن سيده، وإن كانت زوجة أو كان ابنا فيجب أن يستأذن والديه، لأن كما جاء في الحديث كما سيأتي معنا في الحديث ففيهما فجاهد، لأن بر الوالدين في هذه الحالة يكون أعظم، وبر الوالدين متعين، أما الجهاد فيكون فرض كفاية فيقدم فرض العين على فرض الكفاية. أما إذا كان الجهاد جهاد دفع فهنا يكون عليه دفع العدو وهذا فرض عين، وبر الوالدين وهذا فرض عين، ولكن دفع العدو كفرض عين أعظم وأهم ومصلحته أعلى من بر الوالدين في هذه الحالة، فيقدم جهاد الدفع على بر الوالدين. من المسائل أيضا التي أو من الحالات أيضا التي يتعين فيها الجهاد ويكون واجبا وجوبا عينيا، إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة، إذا احتاج المسلمون لهذا الرجل أو لهذا الفرد في القتال والمدافعة، وكان يعني مثلا كان عنده علم ببعض المسائل أو عنده خبرات معينة في القتال أو نحو ذلك، ولا يوجد من يسد هذا الثغر غيره، فهذه الحالة يتعين عليه أن يسد هذا الثغر وأن يعينهم في جهادهم، لأنه لا يتحقق جهادهم إلا به وإلا بمعونته. من حالات أيضا إذا استنفره الإمام كما ذكرنا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، إذا استنفر الإمام واحدا أو أناسا بأعيانهم فهذه الحالة يتعين عليهم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة. فلذلك قلنا إذا تعين عليه أن يكون عنده رأي راجح أو يكون عنده صناعة خاصة كصناعة السلاح أو نحو ذلك فيجب عليه ذلك، فيجب بغاية، يقول ابن تيمية، فيجب بغاية ما يمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. واجب على القاعدة لعذر الذين يقعدون ولا يخرجون للجهاد لعذر شرعي، يجب عليهم أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم، يجب عليهم أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم، لأنه كما هو معلوم أن من يخرج في سبيل الله ليجاهد قد يمكث شهر أو أكثر، وقد يصل إلى عام أو نحو ذلك، فيحتاج إلى من يتولى شؤون بيته أو من يراعي بيته أو ينفق على أهله أو يكون في حاجة أهله ونحو ذلك. فعلى القاعدة الذين يقعدون في الديار العذر عليهم أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. بعد ذلك نتكلم عن أهداف الجهاد أو حكمة مشروعية الجهاد، حكمة مشروعية الجهاد. يقول المصنف شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيط والأوثان لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فمن أعظم الحكمة التي شرع لها الجهاد هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وعز وجل. فما شرع الجهاد إلا لتمكين شرع الله عز وجل على هذه الأرض، وإلا ليكون شرع الله عز وجل هو الحاكم هو الآمر الناهي سبحانه وتعالى، لا يكون الأمر والحكم للشهوات أو للشبهات. فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم أخيه الإنسان إلا بمنهج الله عز وجل، فإذا ما اعتمد على شهواته وشبهاته ففي هذا الفساد العظيم. وما الواقع الذي نراه الآن إلا لغياب حكم الله عز وجل أو لغياب شريعة الله عز وجل وكتاب الله عز وجل عن تطبيقه بين عباد الله عز وجل. فشرع الجهاد لتخليص العباد من العبودية لأهوائهم، ومن العبودية للشهوات، ومن العبودية للشهوات والشبهات، إلى أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وليس يعني الفتنة هي الفتنة في الشرك، فإذا ما رأوا الناس التمكين للكفار فعوام الناس يظن أن الحق معهم، لأن عوام الناس يقولون أن الحق مع الممكن، فإذا كان الحق معهم ففي هذا فتنة لعوام الناس عن دينهم، وفتنة لهم أن يسيروا إلى الكفر ولا يسيروا إلى الإسلام. بل ذهب القرآن الأعظم من ذلك، قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. فنحن إذا لم نظهر الإسلام بصورته الصحيحة وبصورته الحقيقية وأظهرنا إسلاما مشوها فهذه الحالة وإسلاما ضعيفا، ففي هذه الحالة نكون فتنة للكفار بتثبيتهم على دينهم وبصدهم عن دين الإسلام. أما إذا ما أظهرنا الدين الإسلامي بصورته الحقيقية بصورته الصحيحة فهذه الحالة نكون فتنة للكفار عن دينهم، وفتنة لهم ليرتدوا عن هذا الدين وينتقلوا منه من الظلمات إلى النور، وليخرجوا من دينهم هذا إلى دين الله عز وجل. شرع الله الجهاد أيضا لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقها، وهذا مما لا شك فيه أن الإنسان إذا ما اعتمد على شهواته وشبهاته فإنه لا شك ولا بد أن نرى الظلم، ولا بد أن نرى الإجحاف، ولا بد أن نرى التسلط على الناس. أما إن كان شرع الله عز وجل هو المحكم وشرع الله عز وجل هو الآمر الناهي، فلا شك أن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يستطيع أن يسير هذا الإنسان، هو الذي يستطيع أن يقوم هذا الإنسان، وهو الذي يستطيع أن يوازن لهذا الإنسان بين شهواته بين غرائزه وبين ما تريده الروح وما يريده الجسد حتى يستقيم حال هذا الإنسان. فبتغييب شرع الله عز وجل عن هذه الأرض نجد أن التمكين يكون للقوة، سواء كانت القوة المال أو قوة العقل أو قوة الجسد. أما بتحكيم شرع الله عز وجل يكون القوة للتقي، القوة للمؤمن، القوة للصالح، القوة للبر التقي. فيقول الله عز وجل: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ففي الجهاد إرجاع للحقوق، إرجاع الحقوق لأصحابها، وإرجاع للموازين إلى نصابها ونحو ذلك. وشرع الجهاد أيضا لإذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم. فكما ذكرنا أن في قوة المشركين وفي قوة الكفار يكون في ذلك فتنة للمسلمين لضعاف المسلمين عن دينهم، وفتنة أيضا لعوام الكفار في تثبيتهم على دينهم. أما إذا كانت القوة للمسلمين والتمكين للمسلمين والتمكين لدين الله عز وجل في الأرض فيكون في ذلك تثبيتا لضعاف المسلمين وفتنة للكفار عن دينهم وداعيا لهم لخروجهم من الظلمات إلى النور ومن ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. يقول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقبل القتال وقبل الشروع في القتال كما هو معلوم أنه يجب أن يسبق بالدعوة، يجب أن يسبق بالدعوة، لأن الهدف الأسمى لقتال هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ليس الهدف هو القتل، وليس الهدف هو الدماء، وليس الهدف هو الذبح كما يروج لذلك كثير من المستشرقين وكثير من المرجفين، إنما القتال هو في الأصل لدعوة الناس للدخول في هذا الدين. فإذا ما واجهونا بالقوة فلا بد أن يواجه تواجه هذه القوة بالقوة، فلا بد أن يواجه الواقع بما يكافئه. فإن كان الواقع يواجهنا بقوة سياسية أو اقتصادية أو علمية فلا بد أن نواجهه بمثل هذه القوة، فإن واجهنا بقوة عسكرية فيجب علينا أن نواجهه أيضا بقوة عسكرية. ونحن ما هدف يعني ليس هدف الجهاد إلا إزالة كل القوة التي تمنع توصيل الحق إلى عوام الكفار، فكل الهدف هو إقامة الحجة على العباد وإيصال هذا الدين بصورته الحقيقية للناس، ثم بعد ذلك نقول لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما قبل أن تصل حقيقة هذا الدين للناس فلا نستطيع أن نقاتلهم ولا نستطيع أن نجاهدهم، ولكن يجب علينا أولا أن نوصل هذه الحقيقة للناس، فإن أبوا أو إن امتنعوا في هذه الحالة يكون القتال لتبليغ دعوة الله عز وجل. والقتال يقول إن والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام ويكاتب الملوك بذلك ويوصي قواد الجيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم. فالهدف هو الاستجابة، والهدف هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، والهدف أن نكون بالناس كما أن نكون بالمؤمنين رحماء، وأن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكما كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه باخع نفسه، فأنه يفقع نفسه ويكاد يهلك نفسه حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا هو الهدف، أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور حتى نخرجهم من النار إلى الجنة، ليس الهدف أن نقتلهم وأن يموتوا أن نحكم عليهم بالخلود الأبدي في جهنم وبئس المصير، وإنما هو الهدف الأسمى هو إخراج الناس على قدر المستطاع وعلى قدر الطاقة من الظلمات إلى النور ومن ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. يقول وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك، وإزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله عز وجل، فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال والله أعلم. فالهدف الأسمى هو إخراج الناس من الشرك، إخراج الناس من عبادة العباد أو من عبادة الشهوات أو من عبادة الشبهات أو من عبادة الأصنام أو من أي عبادة سوى عبادة الله عز وجل إلى عبادة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإن كان ذلك بغير قتال فبها ونعمة، وإن لم يكن إلا بالقتال فهو كما يقولون هو آخر، كما يقول آخر الدواء الكي، فآخر الأمر لابد أن يحسن بالقتال حتى يمكن لدين الله عز وجل في الأرض، وحتى نستطيع أن نوصل الدعوة الصحيحة بصورتها الصحيحة وبصورتها الحقيقية إلى عوام الناس، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول بالنسبة لاستئذان الأبوين، يقول إذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، هذا بالنسبة للجهاد التطوعي أو الجهاد الكفائي. أما إن كان جهادا متعينا فكما ذكرنا أنه لا يستأذن فيه الأبوين، يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، وذلك لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد إذا كان فرض كفائي يقدم عليه فرض العين. يقول على إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير ويمنع من لا يصلح الحرب من رجال وخيل أو آلات من آلات الحرب ونحو ذلك، فيمنع المخذل وهو الذي يخذل الناس عن القتال، والمرجف هو الذي يخوف الغزاة ويبعث في قلوبهم الخوف والقلق والرعب من العدو ونحو ذلك، والمخذل هو الذي يخذل الناس عن القتال أو يزهدهم في القتال، ويمنع من يسرب الأخبار أيضا إلى الأعداء أو يقع الفتنة بين الغزاة، ويؤمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية المنضبطة. والإمام أيضا أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيذه مصلحة للجهاد، ويقسم بقية الغنائم في الجيش، ويلزم الجيش طاعة الأمير بالمعروف والنصح له والصبر معه، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ونص الفقهاء على في القتال أنه لا يقاتل إلا المحارب أو من يعين المحارب، وعلى هذا فلا يجوز في الأصل أنه لا يجوز قتال الصبي ولا المرأة ولا الراهب ولا الشيخ الفاني ولا المريض مرضا مزمنا وهو المرض الذي لا يرجى برؤه ولا الأعمى، وهؤلاء إن كانوا لا رأي لهم أو لا يستعان بهم في القتال، فإن كانوا يعينون في القتال أو لهم رأي وخبرات يقوون بها الجيش أو يحرضون الجيش على القتال فهؤلاء يجوز قتالهم، أما إن كانوا سوى ذلك فالأصل أنه يجوز قتالهم. ولكن إن لم يجوز قتالهم إلا أنهم يجوز أن يكونوا من أن يؤخذوا بالسبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباه. بعد ذلك تكلم عن الغنيمة، يقول: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، والغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. الغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وما ألحق به مما أخذ فداء، وهي لمن شهد مما أخذ فداء، أي إذا أخذ أسير فيفدى بمال فهذا المال يكون من الغنائم، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال سواء قاتل أو لم يقاتل، لأنه كان ردءا للمقاتلين ومستعد للقتال فأشبه المقاتلين، ولقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. أما كيف يتوزع الغنائم، فيقول أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وابناء السبيل، ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين. وكيف تقسم على المقاتلين؟ بالنسبة للراجل أو الرماء أو نحوهم أو كما نسميهم الآن المشاة، هؤلاء يأخذون سهما واحدا، أما الفارس فيأخذ ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهما. ومن الممكن أن يقوم نائب الإمام مقام الإمام في توزيع الغنائم. بعد ذلك تكلم عن حكم الغلول، يقول: ويحرم الغلول وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل، كتمان شيء مما غنمه المقاتل. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. فالمقاتل إذا ما كتم شيئا أو أخذ شيئا من الغنائم قبل أن تقسم فهذا يسمى غلول، وهذا من المحرمات، ومن يفعله يعني للإمام أن يعزره أو يعاقبه بما يرى. وإذا كانت الغنيمة أرضا، إذا كانت الغنيمة أرضا، يخير الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين أو أن يقفها لمصلحة المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يؤخذ ممن هي بيده. أما ما تركه الكفار فزع من المسلمين ومال من لا ورث له، وخمس خمس الغنيمة وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الخمس، فهذا هو فيء يصرف في مصالح المسلمين، فيء يصرف في مصالح المسلمين. بعد ذلك تكلم عن أحكام الهدنة وأحكام الجزية، يقول: يجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال، على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، وهذا مقيد بقيود: أولا أن يكون في عقدها مصلحة للمسلمين، أو يكون يعني حال المسلمين في هذه الفترة حال ضعف أو نحو ذلك، فيعقد هدنة من باب الاستعداد ومن باب التهيئ لهذا العدو، وهذا كما هو معلوم كما حدث في صلح الحديبية أو في هدنة الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد هدنة مع الكفار في صلح الحديبية، وصلح اليهود في المدينة حتى يتمكن من الأعداء الخارجيين، ثم بعد ذلك أزال الأعداء الداخليين والأعداء الخارجيين وفتح خيبر كما معلوم ما هو في السيرة يعني. أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد فلا يجوز عقد الهدنة، فلا يجوز عقد الهدنة، فلا بد أن يكون هناك ضعف، وأن يكون في هذه الهدنة مصلحة للمسلمين، وأن يكون هذا من باب التهيؤ لهذا العدو والتهيؤ لهذا يقول وإذا خاف الإمام منهم نقضا للهدنة، يعني بعد الهدنة إذا خاف منهم نقضا للهدنة أعلن لهم انتهاء الهدنة قبل قتالهم. إذا ما خشينا منهم نقضا للهدنة أو إذا ما خشينا منهم خيانة، كما قال عز وجل إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بذلك. بعد ذلك يتكلم عن عقد الذمة. عقد الذمة يقول ويجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس، وهذا قاصر على أهل الكتاب والمجوس والله أعلم. فعقد الذمة ليس قاصر على جميع الكفار، كما قال الله عز وجل في تنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أما بالنسبة لأهل الكتاب فهؤلاء يقاتلون حتى يعطوا الجزية، فإن لم يعطوا الجزية يقاتلون ويخرجوا من أراضيهم. ويجوز الإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس، ومعنى إقرارهم على دينهم، إقرارهم على دينهم، فيقر أهل الكتاب على دينهم، وهذا بشرط بذلهم الجزية والتزام أحكام الإسلام، فيكون الدين لله، فيكون الدين أي حكم المطبق في هذه الديار هو حكم الله عز وجل، وحكم الله عز وجل. وإن أجاز الإسلام تطبيق بعض أحكامهم فما هذا إلا تحكيم لشرع الله عز وجل وتطبيق لشرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أجاز تطبيق بعض أحكامهم في هذا إقرار هذه الأحكام على وهم على هذه الملة. يقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا، وبدلا أيضا من يعني المسلمون في هذه الحالة يقومون بحمايتهم ودفع العداء عنهم ونحو ذلك. ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ومجنون وزامن وأعمى وشيخ فاني ولا من فقير يعجز عنها، إنما تؤخذ الفدية من المستطيع، من القادر، الرجل المكتسب القادر هو الذي تؤخذ منه الجزية. ومتى بذلوا الجزية وجب قبولها منه وحرم قتاله، فكما قال عز وجل حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية. فإذا أعطوا الجزية في هذه الحالة يتوقف عن قتالهم ويجب أن تقبل منهم. ووجب أيضا دفع من قصدهم بأذى، فهذه الجزية أيضا مقابل ما يدفعه المسلمون عنهم من أعداء. فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فاقبل منهم وكف عنهم. أما ما يعرف الآن بحق اللجوء السياسي أو الإجارة أو ما كان يعرف في القديم في الجاهلية بالإجارة، يقول ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين، كان من عوام الكفار وفارا من دار الحرب أو نحو ذلك، فيجوز إعطاه عقد الأمان. وهذا بدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ويجوز أيضا للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين أو لبعضهم، لجميع المشركين أو لبعضهم، لأن ولاية الإمام هي ولاية عامة وليس ذلك لأحد الرعية، فبالنسبة للمشركين يجوز أن يعطوا الأمان. ولكن كما ذكرنا أن هذا إذا كان ممكن إعطاء الكافر الواحد الأمان هذا يكون من أي مسلم، وهذا مقيد بأن لا يكون فيه ضرر للمسلمين، فإن كان فيه ضرر المسلمين أو كان يحارب المسلمين أو كان يفتن المسلمين عن دينهم فهذه الحالة يجوز إخراجه وطرده عن بلاد أو ديار المسلمين. أما إن لم يكن في وجوده مفسدة وهناك من المؤمنين أو من أحد من المسلمين عقد له عقد أمان فهذه الحالة يقبل منه. أما بالنسبة لعموم المشركين فلا يكون ذلك لأحد الرعية وإنما يكون ذلك للإمام، وهذا لأن الإمام ولايته عامة، ولو بذله أحد المسلمين لا يكون إلا بإقرار الإمام له، لا يكون إلا بإقرار الإمام له. ويجوز للأمير في ناحية إعطائه لأهل بلدة قريبة منه، ويجوز أيضا للأمير في ناحية إعطائه لأهل بلدة قريبة منه. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.